الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الجويني: النسخ. وقفنا عند باب النسخ في علم الأصول للوريقات، وهو متن جرى أهل العلم على التعليق عليه وشرحه كبداية لعلم الأصول. قال: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. فالنسخ لغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. واضح؟ وحده، حده أي تعريفه، تعريفه بالحد، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. التعريفات ينبغي أن تكون قليلة حتى يصح للعبد أو يستطيع حفظها. أفضل تعريف في النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخ، رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخ. انتبه لهذا التعريف جيدا. إذن رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخ، رفع حكم شرعي، إذن أخرجنا الأخبار، فالخبر لا نسخ فيه. إذن من ضوابط ومن قيود النسخ، وهذه قيود مهمة جدا، من قيود النسخ أنها في الأحكام الشرعية لا في الأخبار. واضح؟ فالله عز وجل يخبر عن الأمم الماضية بكذا وكذا وكذا وحدث كذا، فهذا خبر. واضح؟ فالخبر لا ينسخ. فالله عز وجل يخبر مثلا عما فعله سبحانه وتعالى من إنزال عقابه على قرية من القرى الظالمة، فهل يقال مثلا بعد أن أخبر هذا الخبر فيأتي في سورة أخرى: لا، ما عذبناها وما عاقبناها؟ لا، ما يصلح هذا. واضح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنه خبر، فالأخبار لا يدخلها النسخ. إذ لو دخل النسخ في الأخبار لصار كذب، لصار كذب. واضح الكلام؟ لصار إيه؟ لصار كذبا. فلا يصح أن يقال في خبر هذا إيه؟ نسخ. لا، الأخبار، النسخ لا يدخل في الأخبار، إنما يدخل في الحكم الشرعي. أمر الله عز وجل بحكم افعلوا كذا، واضح الكلام؟ ثم أمر الله عز وجل بإزالة هذا الحكم بحكم آخر، إما من أخف لأثقل، وإما من أثقل لأخف كما سيأتي. واضح الكلام؟ إذن من ضوابط ومن قيود النسخ أنه يدخل في الحكم الشرعي، لا يدخل في الأخبار. واضح؟ فإذا سمعت كلاما أو قرأت كلاما ثم قيل لك هذا نسخ، بتنظر في الكلام أهو خبر أم حكم. يعني قلت مثلا، أقول لك: جاء زيد وحضر المجلس، هذا خبر أم حكم؟ خبر. إذا قلت لك بعد ذلك لا ما جاء زيد وما حضر المجلس، واضح؟ إذن هذا ليس بإيه؟ لا يقال أنا نسخت أزلت الكلام الماضي، لا، كلامك الماضي خبر وليس بحكم، واضح الكلام؟ كلامك الماضي خبر وليس بحكم. إذن النسخ إنما يدخل في الأحكام الشرعية، واضح الكلام؟ قال وحده هو الخطاب الدال. احنا ذكرنا ان التعريف المختصر الصحيح هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي، بينهما تراخ، يعني لا يصح ان يأتي الحكم والنسخ في وقت واحد، افعل لا تفعل، لا، هذا غير موجود، انما لابد ان يكون بينهما تراخ. يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إذن كنت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها، واضح؟ ألا فزوروها. إذن هذا بينه إيه؟ بينهما تراخ. قال ويجوز نسخ الرسم. قبل أن نتكلم في قوله ويجوز نسخ الرسم، إذن حتى يكون الكلام متناسقا ولا تضيع المعلومات، إذن أولا ذكرنا تعريف النسخ لغة وهو الإزالة، واضح؟ لا، علم الأصول ينبغي أن تضبطه، واضح، وتحفظ التعريفات. النسخ هو الإزالة، واضح؟ ثانيا قلنا تعريفه اصطلاحا، وافضل التعريف يكاد يكون افضل من تعريف الجويني، وهذا تعريف الذي ذكره الخطيب وغيره، رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. هذا التعريف واضح فيه مسائل، واضح؟ المسألة الأولى أن هذا التعريف قيد بحكم شرعي، إذن علمنا بذلك أن الأخبار لا يدخلها النسخ، واضح الكلام؟ افهم هذا جيد. المسألة الثانية وهي التعريف النسخ عند السلف، ينبغي أن تفهم أن السلف النسخ عندهم أعم من التعريف الاصطلاحي عند العلماء المحدثين، واضح؟ هذا قيد مهم جدا، ذكره الشاطبي في الموافقات، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى في المجلد 13، وذكره أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين، أن النسخ عند السلف أعم من النسخ عند علماء الأصول المحدثين. يعني إيه؟ قلنا بأن النسخ تعريفه لغة هو الإزالة، واضح الكلام؟ وتعريفه اصطلاحا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخ، واضح الكلام؟ تعريف النسخ عند السلف عام، بمعنى، وذكر هذا أيضا ابن حزم في الإحكام، فقد يذكر السلف النسخ بمعنى تخصيص العام وبمعنى تقييد المطلق وبمعنى إثبات الحكم ولكن إزالة الفهم الذي صدر من الحكم. يعني إيه؟ مثلا عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، إذن كان الحكم الأول في الرضاع المحرم 10 رضعات، فإذا رضع الصبي أو الجارية 10 رضعات صار يحرم. قالت عائشة ثم نسخنا بخمس. لو قلنا النسخ يعني الإزالة ما يصح هنا، واضح؟ لأن لو كان النسخ هو الإزالة واضح لأزيلت العشر، واضح؟ لكن قالت ثم نسخنا بخمس، إذن خصصنا بخمس، صحيح ولا لا؟ فلا يصلح أن يقال ثم نسخنا يعني وزيل العشر كلهم، لا، لأن هناك خمس ربعات، إذن خصصت بماذا؟ بخمس ربعات، إذن قيدت بماذا؟ بخمس ربعات. لكن كلام علماء الأصول المحدثين لا يقصدون بكلمة النسخ تخصيص العام، إنما يقصدون بالنسخ إزالة الحكم كله. افهم هذا جيدا، وإلا وقع الخلط. واضح الكلام؟ فالسلف كان عندهم النسخ عام. فعائشة رضي الله عنها تقول، ها هي تقول ثم نسخنا بخمس، يعني ايه؟ قيدنا بخمس، صحيح؟ لأن العشر لو كانت النسخ بمعنى النسخ عند علماء الأصول المحدثين لأزيلت العشر كلها ويحرم الرضاع بمرة واحدة، واضح الكلام؟ لكن قيدت بخمس رضعات، هذا تعريف، واضح؟ إذن النسخ إيه عند عائشة ذكرته؟ التقييد، واضح؟ انظر للمعنى الثاني، وهو نسخ الشيء أي إزالة الفهم الذي فهم من الحكم. فالحكم ثابت ولكن الفهم الذي فهم منه أزيل. وما أزيل الحكم؟ يعني الله عز وجل، هذا الحديث صحيح البخاري، قال في أواخر سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدي ما في نفسك أو تخفي يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة، هذا حديث أبو هريرة، جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جثوا بركبهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيقها، لا نستطيع أن نحاسب بما في أنفسنا. تخيل، يعني أنت يدور في نفسك أمر سوء أن نعذب به، واضح؟ فجاءت التي لا نطيقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله له، قال الله قد فعلت، وفي رواية نعم. أبو هريرة قال فلما نزلت الآية نسختها، نسخت ماذا؟ نسخت الآية التي قبلها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة ظنوا أنهم أن هذه الآية أنهم سيعذبون أيضا إيه؟ بما في أنفسهم. فالإنسان قد يخطر في نفسه أشياء سوء، وفهم هذه المسألة جيدا، لأن التي ستأتي صاعقة. افهم، أنا منذ أن قرأتها نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو هريرة فلما نزلت الآية نسختها. نسخت ماذا؟ أنت على التعريف الأصوليين نسختها يعني أزالت الحكم، لأن اللفظ باق، فأزالت الحكم أي أزالت العذاب والحساب، أي أن العبد لا يحاسب ولا يعذب بما في نفسه. أبو هريرة قال: فلما نزلت الآية التي بعدها فنسختها. مع أن أبو هريرة وابن عمر، مع أن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير صاحب ابن عباس والحسن البصري وعطاء قالوا الآية ليست بمنسوخة، الآية ليست بمنسوخة. كيف؟ كيف ليست بمنسوخة؟ يعني أن أخذ بما في أنفسنا، واضح؟ فهل سنؤاخذ بما في أنفسنا نعذب به؟ ابن تيمية رحمه الله حرر موطن النزاع في المسألة في المجلد 13 في مجموع الفتاوى، قال: قد يظن الناس أن هناك تعارض بين قول السلف في النسخ أن هذه نسختها وهذه منسوخة وهذه ليست بمنسوخة، واضح؟ فقال كقوله تعالى، هذا نص كلام الثيمية، قال كقوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده، مع قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. فيظن البعض أن الآية نسخت، فاتقوا الله حق تقاته، نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وليس كذلك. وكمثل قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فظن الصحابة أنهم سيعذبون بما في أنفسهم، وليس الأمر كذلك. فقال أبو هريرة: فنزلت الآية التي بعدها فنسختها، أي نسخت أن العبد يعذب بما في نفسه. والصحابة الذين قالوا أنها لم تنسخ أثبتوا الحساب. فهمت؟ أنت عارف يعني إيه؟ يعني لو أن نفسك يدور فيها معنى سيء، معنى حرام، واسترسلت مع نفسك ومع الخواطر السيئة ومع الأمور السيئة، الذي نسخ أن تعذب بها، لا، لن تعذب بها حتى يكون فعلا قائما على الأرض، وإن مت على ذلك فإن شاء عذبك وإن شاء غفر عنك على أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن إن لم تتب منها فيحاسب عليها. فهمت؟ وضحت؟ تاني، أبو هريرة حينما قال: فلما نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أي نسخت العذاب، واضح؟ فالعبد لا يعذب بما استرسل ودار في نفسه من أمور سيئة ومن أمور محرمة. ولكن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود، انظر ابن مسعود الذي قال: والله الذي لا إله غيره ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، وابن عباس الذي قال النبي فيه: اللهم علمه التأويل، ومعهم ابن عمر، واضح، وسعيد بن جبير صاحب ابن عباس والحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، قالوا الآية ليست منسوخة، أي أي آية؟ إن تبدو ليست منسوخة. فهنا وقع التعارض، كيف هنا أبو هريرة يكون منسوخة وهنا قالوا ليس منسوخ؟ ابن تيمية رحمه الله قال ومعنى النسخ عند السلف أعم من النسخ عند علماء الأصول المحدثين المتأخرين، فقد يكون النسخ عند السلف يعنى به نسخ فهم فهموه، فالصحابة فهموا أنهم سيحاسبوا ويعذبوا على إثر ذلك، فلما نزلت الآية التي بعدها قال أبو هريرة فنسختها، وابن عباس وابن عمر وابن سعود قالوا ما نسختها، فظن بعض الناس أن الآية التي بعدها نسخت الحساب والعذاب، قال ابن تيمية وهذا غير صحيح، فإنه لا يستلزم من الحساب العذاب، وضحت؟ لا يستلزم من الحساب العذاب، واضح؟ فهنا فهموا أنه منها يعذب فنسخ أمر العذاب وإنما بقي أمر الحساب. إذن ينبغي ألا تسترسل في الأمور السيئة التي في النفس، واضح؟ وألا تسترسل في الخواطر السيئة المحرمة التي في النفس، وإن وقعت فاستغفر الله، وضحت؟ إذن السلف عندهم معنى النسخ إيه؟ عام، كما قال الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، سورة الحج. إذن ما يلقيه الشيطان الله عز وجل قال ثم ينسخ، إذن هذا أيضا نسخ لكن بمعنى الإيه؟ إزالة ما في النفس الذي ألقاه الشيطان. إذن النسخ إيه؟ عام عند السلف، أما عند علماء المحدثين من علماء المصطلح يقصدون بالنسخ هو الإيه؟ معنى خاص فقط هو الإزالة. إذن الضابط الأول، القيد الأول، أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، واضح الكلام؟ القيد الثاني أن النسخ عند السلف معناه أعم من النسخ عند العلماء المحدثين، واضح؟ مثل الكراهة، حكم الكراهة هذا مكروه، هذا عند السلف أعم، قد يعني به السلف المحرم، واضح؟ الله بعد أن ذكر كبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر الزنا، فهل هو مكروه بالتعريف الاصطلاحي عند علماء الأصول؟ لا، لذلك تجد الشافعي كثير ما يقول هذا مكروه على أمر محرم أجمع السلف على تحريمه. هذه القيود ينبغي أن تفهمها لأنها مفاتيح للقراءة، فإذا استرسلت في القراءة فرأيت كلمة نسخ عند السلف، رأيت كلمة كذا مكروه يقول الشافعي أحمد غيره، فلا يختلط عليك المصطلحات والأفهام، واضح الكلام؟ هناك قيد آخر نذكره، قيد ثالث، وهو أن الحكم إذا قورن بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. يعني إذا قورن الحكم بعلة لا تتخلف، مثلا هذه القاعدة ذكرها الخطيب في الفقيه والمتفقه، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على مسألة حكم صلاة القائم خلف الإمام الجالس، واضح؟ هذه مسألة فقهية وليس الشأن أن نحرر المسألة، إنما الشأن أن نذكر مأخذ هذا الضابط في هذه المسألة. إمام يصلي جالس قاعد، هل على المصلين أن يصلوا خلفه جالسين أم يصلوا قائمين خلفه؟ من أهل العلم من قال بأن الصلاة خلف الإمام الجالس أن يصلوا جلوسا، الحكم نسخ، الحكم نسخ. واضح الكلام؟ طبعا هذا الكلام رده الإمام أحمد، والإمام أحمد له جمع في هذه المسألة، ورده ابن حزم. الشأن الذي أريده، لماذا قالوا نسخ؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى إذا كبر الإمام فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. فإذا صلى قاعدا صلوا إيه؟ قعود. هذا أمر. لكن بعض أهل العلم قالوا هذا الحكم نسخ. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان في مرض عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر يصلي بالناس، ثم أحس النبي بنشاط فقام ليصلي، فتأخر أبو بكر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما، فكان النبي يصلي جالسا ويصلي الناس مؤتمين بأبي بكر، وكان أبو بكر قائم. إذن أبو بكر قال إيه؟ كان واقفا قائما. واضح الكلام؟ فقالوا إذن هذا الحكم نسخ بآخر أمره عليه الصلاة والسلام. القاعدة هنا تأتي، ما هي القاعدة؟ إذا قرن الحكم بعلة لا تتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دخل الصحابة عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقع من على فرس وقد شج جانبه عليه الصلاة والسلام، جنب النبي عليه الصلاة والسلام اتفتح، فجاء الصحابة ليعودوه عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي بهم إماما، هذا صحيح مسلم، فصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار النبي إليهم أن اجلسوا بيديه عليه الصلاة والسلام هكذا، فجلسوا. فبعد أن صلى عليه الصلاة والسلام فقال إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. خد بالك هنا، إيه الحكم؟ صلوا قاعدا، صلوا قعودا إذا صلى الإمام إيه؟ قاعدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم، وفعل فارس والروم إلى الآن يقومون على ملوكهم. واضح؟ يعني هل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما عادوا يقومون على ملوكهم؟ ها؟ إذا قام الملك مثلا وكان جالسا الكل إيه؟ الكل يكون واقفون. واضح؟ حتى هذه تقع عند بعض الناس، وبعض الناس مثلا زي ناظر مدرسة ولا مدير مدرسة ولا مدير معهد ولا مدير مثلا إذا كان جالسا لا يجلس أحد ويتكلم. واضح؟ هذا فعل فارس والروم، هذا حرام. ففعل فارس والروم قائم إلى الآن، إذن العلة ما تخلفت، إذن الحكم أيضا لا يتخلف. إذا قرن الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. فإذا كان فارس والروم يصنعون إلى هذا اليوم هذا الفعل، فلا يقال بأن الحكم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نسخ، لأنه قارن الحكم بعلة أن فارس والروم يقومون على ملوكهم، فلا نفعل فعلهم ولا نتشبه بهم، إذن هذه العلة موجودة، إذن الحكم لا يتخلف. وبهذا أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهمتموها؟ إذا قرن، ما فهمتها؟ انتبه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قال إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم. خلاص؟ ماذا يفعل فارس والروم؟ يقومون على ملوكهم. واضح؟ إذا كان الملك جالسا هم يظلوا قياما. هذه العلة موجودة إلى الآن أم غير موجودة؟ أحسن. فإذا كانت هذه العلة موجودة فهي غير متخلفة. واضح؟ موجودة، لا تتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم على ملوكهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم حتى لا يتشبهوا بفارس والروم. واضح؟ حتى لا يتشبهوا بفعل فارس والروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجلسوا. إذن الحكم هنا الجلوس. واضح الكلام؟ العلة ما تخلفت لأنها موجودة في فارس والروم، فالحكم لا يتخلف، فلا يقال بأن الحكم نسخ في آخر العمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا والصحابة خلفه قياما. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال وجمع بين الحديثين، قال إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا وجب على الناس أن يبدأوا الصلاة معهم جلوس، وإذا صلى الإمام وبدأ الصلاة قائما وحدث له حادث في أثناء الصلاة جعلته يجلس لا يجلس معه الناس، لأن النبي لما دخل الصلاة خلف أبي بكر ما بدأ الصلاة معهم جالسا، لأن الذي بدأ الصلاة هو أبو بكر قياما. لذلك الإمام أحمد جمع بين الأحاديث. فكون أن يقال بأن الحكم نسخ، لا، لأن الحكم قرن بعلة لا تتخلف، فالحكم لا يتخلف لأنه موجود. واضح الكلام؟ لأنه إيه؟ موجود. أرجو أن تكون فهمت هذه المسألة. خذ مثال آخر. بعض أهل العلم في مسألة مس الذكر، هل مس الفرج ناقض للوضوء أم لا؟ الذي قال بأنه ناقض احتجوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بصرة، من مس فرجه فليتوضأ، وهذا الحديث عند الخمسة، إذن من مس فرجه فليتوضأ. وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله قال ماذا؟ قال أن الرجل إذا أن الرجل والمرأة إذا مس الفرج ليس عليهم وضوء. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، وهذا الحديث أيضا عند الخمسة، حديث طلق بن علي، سئل عن مس الفرج فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فبعض أهل العلم قالوا إنما هو بضعة منك هذا حديث طلق. هذا الحديث الآخر وهو حديث من مس فرجه فليتوضأ قد رواه أبو هريرة أيضا غير بصرة، وأبو هريرة من متأخري الذين دخلوا في الإسلام، أسلم في السنة السابعة، فرواه أبو هريرة. وطلق بن علي من متقدمي الذين دخلوا الإسلام وقد بنى البيت، بنى المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة. إذن حديث بصرة قد رواه أبو هريرة، وأبو هريرة من متأخر الإسلام، إذن فيكون متأخرا عن حديث طلق، فيكون ناسخا لحديث طلق. مفهوم؟ هناك عليه طبعا عدة أجوبة، لكن أنا أريد جواب واحد. ردوا عليهم قالوا لا يصلح هنا النسخ من ضمن الأجوبة. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو بضعة منك كمثل يدك ورجلك ورأسك وعينك، وهذه أمور لا تتخلف عن الإنسان، يعني مش هيجي يقوم عليه يقوم مش هيلاقي رجله، أو مثلا هيقوم مش هيلاقي إيده، أو هيقوم مثلا يدور على عينيه، فهذه أمور لا تتخلف عنه. واضح؟ فالحكم لا يتخلف، إنما هو بضعة منك. ومن هنا أبو حنيفة قال لا يجب الوضوء، وهذه رواية لابن تيمية رحمه الله. واضح الكلام؟ مفهوم؟ قالوا هذه أمور لا تتخلف عن العبد، النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بإيه؟ إنما هو بضعة منك، زي إيدك أنت لو مسست يدك هل تتوضأ، لو مسست رجلك هل تتوضأ، لو مسست فخذك هل تتوضأ، لو مسست رأسك هل تتوضأ، لا، فكذلك إذا مسست فرجك إنما هو بضعة منك. واضح؟ فهذه بضعة منك. إذن قارن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بعلل أمور لا تخلف عن الإنسان. واضح؟ فلا يصح أن يقال بأنه نسخ. وضحت المسألة؟ إذن الحكم إذا قرن بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. واضح الكلام؟ قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. الرسم يعني به اللفظ، يعني أن هناك آيات ينسخ حكمها وأنت تقرأها، يعني لفظها رسمها باق. وهناك آيات ينسخ رسمها، اللفظ نسخ وحكمها باق. وهناك آيات ينسخ رسمها وحكمها. إذن عندنا ثلاثة أقسام. اصبر نفسك على السنة. عندك كم؟ ثلاثة أقسام، ما هم؟ ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وينسخ. أحسن. إذن عندي ثلاثة أمور: نسخ الحكم وبقاء اللفظ، يعني الآية أنت تقرأها ولكن حكمها قد نسخ. وهذه عليها أمثلة، خذ منها مثالا أو مثالين. مثال الأول: قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن استفدنا من هذه الآية أن المرأة التي توفي عنها زوجها ما هي عدتها؟ ها؟ حولا كاملا، سنة، غير إخراج. واضح الكلام؟ إذن عدتها إيه؟ حولا كاملا، عاما كاملا. هذه الآية تقرأها ولكن نسخت بماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن نسخ الحكم بماذا؟ ها؟ بأربعة أشهر وعشرة، مع أنك تقرأ الآية. إذن هذه بما يسمى عند علماء الأصول نسخ الحكم وبقاء اللفظ أو بقاء الرسم. وكذا قوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن استفدنا من هذه الآية أن المرأة التي تأتي بالفاحشة، الفاحشة هنا الزنا، ما حكمها؟ قال الله عز وجل: أمسكهن في البيوت، يعني عقابها أن تحبس في البيت. واضح؟ فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، حكمها أن تحبس في البيت هكذا لا تخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب حكمها، حكم المرأة الزانية إذا كانت محصنة وإذا كانت غير محصنة، محصنة هنا يعني متزوجة، فحكمها الرجم، صحيح؟ وإذا كانت غير محصنة، الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الحكم هنا 100 جلدة. إذن الحكم ماذا؟ نسخ مع بقاء الرسم، مع بقاء اللفظ. واضح الكلام؟ إذن هذه أمثلة من بقاء، من نسخ الحكم وبقاء اللفظ أو الرسم. وهناك أيضا نسخ رسم وبقاء وبقاء الحكم. واضح؟ يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن مما أنزل الله آية الرجم، سماها آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت، فإني أخشى على الناس أن يأتي عليهم زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة مما أنزل الله. فريضة مما إيه؟ أنزل الله. إذن علمنا من هذا الحديث أنه كان هناك آية تسمى بآية الرجم. واضح الكلام؟ وقيل بأن هذه الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن الصحيح أن هذه اللفظة في رواية ابن ماجه وغيرهم ضعيفة، لا تصح لا تثبت. واضح؟ لا تصح ولا تثبت. مفهوم؟ إذن كان هناك آية نسخ رسمها وبقي حكمها. واضح الكلام؟ قال: إن مما أنزل الله آية الرجم، قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجم بكر ورجمت. واضح؟ إذن هذه مما نسخ رسما وبقي حكما. وهناك نسخ الرسم والحكم معا، أي أن هناك آية نسخ رسمها لفظها وحكمها أيضا. واضح؟ وهذا في الحديث الذي ذكرناه، حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرم. إذن كان هناك آية و10 رضعات معلومات يحرم. قالت: ثم نسخنا ب5 معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلون من القرآن. قال النووي: فكان هناك بعض الصحابة يقرأ الآية وما علم أن الآية قد نسخت حتى أعلمه الصحابة أن الآية نسخت، فاقترك إيه؟ قراءتها، وجمع القرآن من أبي بكر وعثمان رضي الله عنه على هذا. إذن كان هناك آية 10 رضعات معلومات. إذن أين لفظها؟ أين رسمها؟ غير موجود. أين حكمها؟ غير موجود. إذن نسخ الرسم والحكم، الحكم والرسم إيه؟ قد نسخ جميعا. واضح؟ فهذا إيه؟ موجود. إذن عندنا 3 أقسام: نسخ الرسم والحكم، ونسخ الرسم مع إبقاء الحكم، ونسخ الحكم مع إبقاء الرسم. واضح؟ بعد المحكم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا غلط غير صحيح. أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، لا غير صحيح، لأن النسخ لابد أن يكون له دليل بدل. واضح الكلام؟ النسخ لابد أن يكون له بدل. وأنكر ابن القيم وابن تيمية أن يكون هناك نسخ على غير بدل، وشدد ابن حزم جدا في هذه المسألة أن يكون هناك نسخ بغير بدل. فمن قال أن هذا منسوخ لابد أن يأتي بدليل الناسخ، لأننا لو قلنا بأن النسخ إلى غير بدل لانفتح باب ما له أول من آخر. إذا احتجت على إنسان يقول لك هذا منسوخ، واضح؟ تحتج على إنسان هذا منسوخ، هذا نسخ، تحتج عليه هذا نسخ. طيب ما دليله؟ النسخ. لأن الأصل أن الحكم ثابت بيقين. واضح؟ الحكم أنه ثابت بيقين، فلا نتحرك وننتقل من هذا اليقين إلا إلى يقين مثله. فأن يقال أن هذا نسخ حكم نسخ. طيب من الذي نسخه إن شاء الله؟ ومعلوم أن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك نسخ. واضح؟ بعد موت عليه الصلاة والسلام ليس هناك نسخ. مفهوم الكلام؟ لأن الشريعة تمت وكملت. مفهوم؟ فقول الجوين هنا وإلى غير بدل هذا غير صحيح، بل لابد أن يكون إلى بدل. فإذا قال أحد الفقهاء مثلا تقرأ له فيقول لك وهذا الحكم منسوخ، إذن تكتب أين دليل النسخ. واضح؟ فإن الحكم قد ثبت بيقين وصح السند، فلا بد أن ننتقل من يقين إلى يقين مثلي، فأين الدليل النسخ؟ وإلا فهي دعوة. ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين. والشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري قال والأصل في الدعاوى عدمها. الأصل في الدعاوى عدمها، عندك دعوة وعندك برهان. الدعوة كل كلام على غير برهان. واضح الكلام؟ هذه دعوة، كل ما شئت. تجد أناس ممكن يخطب خطبة عصماء في مسألة هو يريد أن يثبت أركانها. واضح؟ ولكن أنت إذا درست الأصول فيتصل بك فلان سمعت الخطبة تضحك وتقول كلها دعوة. واضح؟ غير دارس الأصول لك فلان رد وفلان رد وفلان رد ورد ردا قويا جدا. أنت لو درست الأصول كلها دعوة، لأنه ما أتى على كلامه ها ببرهان، فهي إيه؟ دعوة. كل ما شئت ممكن يعمل رد في 30 محاضرة. تسمع المحاضرات، أنت لو دارس أصول تعرف ما الفرق بين الرد والدعوة. واضح؟ تقول فلان والله ما أتى بدليل، فهي دعاوى. إزاي ده فلان قال كلاما؟ دعاوى. واضح؟ قال يجوز وقال فلان وقال فلان وقال فلان. واضح؟ دعاوى، ما الدليل؟ والله عز وجل قال قل هاتوا دعواكم برهانكم إن كنتم صادقين. انتبه، قال العلماء فبين الله أن البرهان لا يأتي به إلا الصادقين والدعاوى لا يأتي به إلا الكاذبين. صحيح؟ لأنك إذا كنت صادقا لابد أن تأتي ببرهان إن كنتم صادقين. واضح؟ بغير برهان فأنت كاذب. صحيح ولا لا؟ وعندك القاعدة الأصل في الدعاوى عدمها. واضح الكلام؟ فلان كذا دعوة، ما الدليل على قولك فلان كذا؟ واضح؟ فلان فعل كذا دعوة، ما الدليل على أن فلان فعل كذا؟ الحكم فيها كذا دعوة، ما الدليل على أن الحكم فيها كذا؟ واضح؟ لذلك من الخطأ الذي ينبغي أن يصاغ تعديله أن تسأل فلان، فلان يقول لك ماذا قال فلان في كذا في المسألة الفلانية، غلط. إنما يصاغ السؤال ما دليل فلان على مسألة كذا، لأن الله لم يتعبدنا بما قال فلان، فالسؤال غلط. إنما تعبدنا بدليل فلان، فقال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر أهل الكتاب والسنة الذين يفتون بالذكر، كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. واضح؟ فيفتي بالذكر بالكتاب والسنة. أما ماذا قال في فلان في كذا، واضح؟ إذا أردت أن تعرف قوله من باب الاستئناس أن تعرف، لكن لا من باب الاعتقاد أن يعتقد كلامه، غلط. لم يتعبدنا الله عز وجل في كتابه إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبما أجمع عليه الصحابة. قال ومن يشاقق الرسول أن يكون النبي في شك وهو في شك من بعد ما تبين له الهدى هذا الوحي ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا إجماع الصحابة. واضح الكلام؟ فماذا قال فلان دعوة؟ قال كذا، والله دعوة، ما الدليل؟ واضح؟ ما البرهان؟ فلان قال، اتق الله، ما الدليل؟ واضح؟ كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افهم هذا. فلو فتحنا باب النسخ لقال من شاء ما شاء، هذا منسوخ. لا، فقول الجويني هنا وإلى غير بدل، النسخ يكون غير بدل، هذا غير صحيح. واضح؟ بل لابد أن يكون إيه؟ هناك بدل، وإلا فأصل الحكم الأول ثابت. واضح الكلام؟ الحكم الثابت حرام. فجاء إنسان وقال لك لا، بل نسخ إلى الحلال، نقول المحرم ثابت. واضح؟ فإذا أردت أن تقول نسخ بحلال فلا بد أن تأتي بدليل ناسخ. افهم هذا، ينفعك كثير جدا. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. واضح الكلام؟ معذرة. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. واضح؟ إذن بعد أن قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، إذن ينتقد هذا ويقال لا، هذا غير صحيح، بل النسخ لا يكون إلا إلى بدل. مفهوم الكلام؟ علم الأصول يعرفك كيف انتقاد الكلام، أن فلان هذا يقول ببرهان، أو فلان هذا يقول بدعوة، أو فلان هذا رجع عن كذا، أو فلان هذا ما رجع عن كذا. واضح؟ قد يقول إنسان كلاما، قد يقول إنسان كلاما ثم بعد ذلك يريد أن ينقض هذا الكلام لما أحس بحرج. واضح؟ فيقول كلاما يوهم السامع أنه رجع، فغير دارس الأصول يقول فلان رجع، وهو ما رجع، إنما نقل الكلام بطريقة أخرى تسمى بالحيدة. واضح؟ تسمى بماذا؟ بالحيدة، لكنه ما رجع، ففلان رجع عن كذا، هذا غير صحيح. الذي يدرس الأصول يعرف ما معنى رجع. الرجوع هو نقض الكلام الأول نقضا كاملا. واضح؟ تقول مثلا يجوز الصلاة في كذا، مصلى العيد في المسجد، تقول يجوز، ثم بعد أن قيل لك أنت قلت يجوز، كيف تقول ذلك؟ فيقول والله معذرة، فيعقد مجلس ويقول أنا قلت يجوز، والصحيح لا يجوز الصلاة العيد في المسجد. هذا اسمه إيه؟ رجوع. واضح؟ رجوع أي رجع إلى الحق ونقض الباطل الذي قاله. واضح الكلام؟ لكن هذا اسمه رجوع. إذا جاء إنسان وقال يجوز صلاة العيد في المسجد، ولما قيل له أنت قلت يجوز، واضح؟ فيقول مثلا قد قال بعض الناس عني أني جوزت هذا الأمر، وهذا غير صحيح، وإنما اقتطع من كلامي ولم يكملوا كلامي ولم يفهموا من كلامي، هذا ليس برجوع، إنما هو حيد عن الكلام. افهم هذا، هذه المسألة وحدها تدرس لها دراسة تسمى بتحليل الخطاب. واضح الكلام؟ تسمى بتحليل الخطاب، تحليل خطاب الكلام، كيف يعرف أن هذه دعوة وأن هذا برهان، كيف يعرف أن هذا رجع وأن هذا ما رجع أو أنه حاد. واضح؟ فإذا رجع ينسب إلى الصدق وإلى الورع، وإذا حاد، واضح، ينسب إلى التدليس. مفهوم الكلام؟ قال ويجوز وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. إلى ما هو أغلظ يعني الحكم قد ينسخ من الأخف إلى الأثقل، إلى الأغلظ، وقد يكون الحكم من الأغلظ فينسخ إلى الأخف ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واضح الكلام؟ وهنا فائدة عقدية، نأتي بخير منها، هل كلام الله يتفاضل أم لا؟ عقيدة أهل السنة بأن فرق بين الكلام والمتكلم فيه. واضح؟ بحث هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية، وذكره ابن القيم، واستفاض فيه الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الوسطية، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على أصول التفسير، فقال التفاضل يقع في المتكلم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي المعلى في صحيح البخاري، قال لأعلمنك أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، فقال أعظم آية، واضح، وأعظم سورة كما في صحيح مسلم، وهي الفاتحة. إذن المتكلم فيه يتفاضل، ففرق بين الكلام في كل هو الله أحد، وفرق بين تبت يد أبي لهب وتب، واضح. فالكلام كلام الله لا يتفاضل فيه، إنما المتكلم فيه فيه التفاضل. هذا بحث طويل، مفهوم؟ إذن يجوز النسخ من الأخف إلى الأغلظ. مثال، هل يأتي أحد مثال؟ أحسنت. الآية التي ذكرناها في سورة النساء، والتي يأتينا الفاحشة، فكان حكمها فأمسكوهن في البيوت، واضح الكلام؟ ثم نسخ الأمر إلى إذا كانت محصنة فالرجم، واضح الكلام؟ وإذا كانت غير محصنة فالجلد، واضح الكلام؟ المتوفى زوجها هذه من الأثقل إلى الأخف، واضح؟ دعنا نريد حتى يعني الأمر لا يشتبه عليكم. إذا من الأخف إلى الأثقل، هذا مثال. مثال ثاني، آية الخمر، لا نهاهم الله عز وجل عن إتيان الصلاة وهم سكارى، معنى ذلك أنه كان يجوز لهم أن يشربوا في غير أوقات الصلاة، ولا يأتوا الصلاة وهم سكارى، واضح. ثم بعد ذلك حرمت عليهم تحريما عاما. أيضا الصيام، واضح. فكان الصيام أولا من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. المقيم الصحيح البالغ كان مخير بين الصيام والإفطار، وإذا أفطر العبد فعليه أن ها قال الله عز وجل في سورة البقرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تطيق الصيام ولكن أردت أن تفطر، فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، إن أردت أن تصوم هذا خير لك، ها، وأن تصوم خير لك. إذن الحكم هنا كان إيه؟ مخيرا، الأخف أم الأثقل؟ ها؟ الأخف. ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واضح. فأين الأخف؟ الأمر الأول، واضح. وأين الأثقل؟ الأمر الثاني، واضح الكلام؟ الأمر الثاني. فهنا يجوز الحكم من أخف إلى أثقل، وكذا من أثقل إلى أخف، كمثل المرأة التي توفي عنها الزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، فكان الحكم ها أثقل، تمكس عاما سنة كاملة، ثم بعد ذلك خفف إلى 4 أشهر و10، فهذا من أغلظ إلى أخف، واضح الكلام؟ وكذا قوله تعالى في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم ها عشرون صابئا، فيكن منكم مئة يغلبوا مئتين، فيكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، ويكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. إذن كان الأمر الأول إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا. إذن كان الرجل بعشر، ثم خفف الأمر إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ وعلم أن فيكم ضعفا. واضح الكلام؟ إذن يجوز النسخ من أخف إلى أثقل، ومن أثقل إلى أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، أي القرآن بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه. واضح؟ كما ذكرنا الآيات في المرأة التي توفي عنها الزوج، هذا نسخ قرآن بقرآن. واضح الكلام؟ وكذا نسخ السنة بالكتاب، أي أن السنة تنسخ بالقرآن، كمثل القبلة. فإن المسلمين كانوا في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس بالقرآن أم بالسنة؟ بالسنة، صحيح؟ ثم بعد ذلك الله عز وجل أمرهم إلى البيت الحرام. واضح الكلام؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن القرآن هنا نسخ السنة. واضح الكلام؟ قال ونسخ السنة بالسنة، أي أن السنة تنسخ السنة، وهذا واضح في كثير من الأمور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهنا هل يجوز، هو هنا لم يذكر ونسخ القرآن بالسنة لأنه شافعي، والشافعي لا يجيز نسخ القرآن بالسنة. يعني هل ينسخ القرآن بالسنة أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم. الجمهور أبو حنيفة ومالك وابن حزم ورواية أحمد أنه يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة. الشافعي رحمه الله ورواية أحمد وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه أن القرآن لا ينسخ بالسنة. واضح؟ وقالوا ليس هناك آية في القرآن دلت على أن السنة نسختها، ولكن الجمهور حينما قالوا يجوز قالوا هناك، فإن الله عز وجل قال كما في آية النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية، قال الله عز وجل فأمسكون في البيوت حتى يتوفون الموت ويجعل الله لهن سبيلا. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا. واضح؟ الثيب الزاني الرجم ومئة جلدة، وهذه الرواية التي جعلت ابن حزم يقول بأن المحصن الذي زنى يجلد مئة جلدة قبل الرجم. هذه المسألة فيها خلاف، وهو مذهب معاوية وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يرجم قبل أن يرجم يجلد مئة جلدة. وعلي بن أبي طالب أتي إليه برجل بسند صحيح إليه في مصنف ابن أبي شيبة، أتي إليه برجل جلده مئة جلدة وكان محصنا ثم رجمه. قال علي رضي الله عنه جلدته بسنة رسول الله، رجمته بسنة رسول الله وجلدته بما أمر الله، أو العكس. واضح الكلام؟ إذن أوقع عليه ماذا؟ الجلد والرجم. وهذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة الأربعة وابن حزم رحم الله الجميع. واضح الكلام؟ فقالوا هنا السنة إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا بالنص. وأيضا في سورة البقرة وإذا حضر أحدكم الموت ها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا عند ابن تيمية وعند ابن القيم رحمه الله يعنى بها الوجوب. انتبه هنا، كتب عليكم هذا فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ماذا نفعل؟ إن ترك خيرا خيرا الوصية. إذن هناك وصية تكتب، ستكتب لمن؟ الوصية للوالدين. إذن يجوز للوالدين أن يكتب لهم وصية بنص القرآن، ولكن النبي عند في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذن إذا كان هناك وارث فلا يجوز كتابة له وصية، والأب والأم كلاهما إيه؟ يرثا، صحيح ولا لا؟ كلاهما يرثا لهم في الميراث على أحوال. إذا لم يكن للولد ابن أولاد فلهم كذا على الأحوال المذكورة في المواريث. فالشاهد أن الحديث نسخ إيه؟ الحكم الذي في الآية. الشافعي رحمه الله رد هذا، قال لا، بل إن الآية نعم منسوخة، حكم منسوخ، لكن منسوخ بآية المواريث، منسوخ بآية المواريث. واضح أن الله عز وجل قد بين المواريث. إذن إذا بين المواريث إذن ليس لهم وصية. رد على هذا أن هذا غير صحيح. لماذا؟ وهذا أيضا يحكم عليه أصل ابن تيمية، فإن ابن تيمية عنده الجمع قبل النسخ. فلو أننا جمعنا أن الوالدين لهم الميراث بالآية ولهم الوصية بالآية، فيجوز إذا كان إذا الوالد والوالدة كتب لهم وصية أيضا يرثا. واضح؟ وإذا كان لهم ميراث أيضا يجوز لهم كتابة وصية بالجمع، وهذا أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليس هناك مانع من هذا الأمر. لكن لما جاء الحديث لا وصية لوارث، نص قاطع في نسخ الإيه؟ في نسخ حكم الوصية لكل من أراد أن لكل من كان له ميراث. واضح المسألة؟ فالصحيح في هذه المسألة هو مذهب أبو حنيفة وكذا مالك ورواية الأحمد ومذهب أبو محمد ابن حزم. إذن نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة هذا فيه إجماع. واضح؟ أما نسخ القرآن بالسنة فيه خلاف على قولين الأهل العلم، فأبي حنيفة ومالك ورواية الأحمد وابن حزم يقول بأن السنة تنسخ ماذا؟ تنسخ القرآن. وأما الشافعي ورواية الأحمد فقالوا إيه؟ قال بأنه ليس هناك آية تنسخ بالسنة، ورددنا عن هذا الكلام. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذه مسألة مهمة جدا. أولا نسخ المتواتر بالآحاد هذا جائز، وأهل السنة يقولون به، لأنه داخل في نسخ السنة بالسنة. واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والجويني منهم، واضح، يقول بأن الآحاد لا ينسخ المتواتر. لماذا؟ تقسيم الحديث من متواتر إلى أحد ويراد منه رد الآحاد باطل، ومن هنا قسموه لهذا المعنى. وأما تقسيم المتواتر، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد من جهة التقسيم فقط، مع بيان أنه يقبل الآحاد سواء كان في حكم فقهي سواء كان في حكم عقدي، فلا شيء فيه. أما تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد بمعنى أن يرد الآحاد إذا كان في أمر عقدي، أي يرد الآحاد إذا كان يخصص المتواتر بالسنة، هذا هنا تقسيم يكون إيه؟ تقسيم هنا يكون باطل. واضح؟ إذن الجواب تقسيم الحديث من متواتر إلى آحاد، ماذا تريدون منه؟ إن أردتم منه أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد يعني أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، نقول هذا باطل، لأنه إذا صح حديث الآحاد واضح يجوز نسخ المتواتر به، لأنه من تقسيم من نسخ السنة بالسنة. وإذا أردتم تقسيم الحديث من متواتر إلى آحاد بمعنى أن يرد الآحاد في باب العقائد، هذا أيضا باطل. وعندك رسالة للإمام الألباني رحمه الله اسمها حديث الآحاد حجة في العباد في الفقه والعقيدة، رسالة صغيرة للإمام الألباني رحمه الله. واضح الكلام؟ فقوله بأنه ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، هذا إيه؟ هذا كلام باطل. واضح الكلام؟ وهنا إشكال وننتهي من النسخ. فإن قال قائل إذا كان معتزليا وإذا كان من أئمة الأشاعرة، فكيف نشرح متن الوريقات؟ أولا لا يفتح كتب هؤلاء ولا يحتج بهؤلاء في أمور المنهج والاعتقاد، هذا باب مغلق. واضح؟ فمن احتج بهم في المنهج والاعتقاد أن يحتج بالجويني في المنهج والعقيدة، ويحتج بالموردي في أمور المنهج والاعتقاد، كمثل أمور الخروج على الحكام، كمثل أمور عزل الحاكم، كمثل هذه أمور في المنهج، أمور في الاعتقاد. واضح؟ لا يجوز الاحتجاج بهم، أو قال الجويني أو قال الموردي أو قال كذا، لأن هذه أمور منهجية. فمن احتج بهم فهو أحد رجلين، إما أنه جاهل بمنهج السلف، واضح، وإما أنه زائغ. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أما في أمور الفقه وأمور الأصول، فما زال العلماء يقولون مثلا قال الجويني في هذه المسألة كذا، وشرح ابن عثيمين متن الوريقات، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ متن الوريقات. واضح؟ وشرحها أئمة من أهل السنة جم غفير، شرحوا الوريقات في هذا، ويبين المآخذ المعتزلة في هذا، ومن ضمنها هذا المأخذ المتواتر والآحاد، تقسيم المتواتر والآحاد إلى أن يرد حديث الآحاد في باب العقيدة، أو لا ينسخ المتواتر بحديث الآحاد. هذا مأخذ اعتزالي، وهذا مأخذ أشعري. واضح الكلام؟ فهو من باب تطهير علم الأصول من إيه؟ من هذا الضرن الذي دخل فيه، فإن علم الأصول دخل فيه شغب كثير جدا. وللأسف كثير من أهل السنة وممن يتصدون للدعوة، إذا تكلموا في مسألة ما واضح وأرادوا أن يحتجوا بها في علم الأصول، يأتوا بكتب بكلام المعتزلة والأشاعرة وأصولهم، يضعونها في هذه المسألة المنهجية ويحتجوا بها. يعني مثلا من ضمنها رجل يدعو وداع، فكان يتكلم في مسألة ما، ألا وهي مسألة الخروج على الحاكم، فقال انتبه لهذا، هذا مثال عملي، وإلا هناك عشرات الأمثلة عشرناها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. واضح الكلام؟ كلمة من رأى من أميره هذه كلمة عامة في الأعيان والأفعال. يعني إيه عامة في الأعيان والأفعال؟ يعني تشمل في الأعيان كل من هو تحته. واضح؟ كل من هو تحته، فتشمل العلماء، وتشمل أكابر البلد، وتشمل الرعية، وتشمل أهل الحل والعقد، كلهم يدخلون تحت إيه؟ هذا الحديث، لأنه أمير عليهم. فمن رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. فهذه الآية، هذا الحديث عام في جميع الأعيان، واضح، وعام في جميع الأفعال. من رأى من أميره شيئا يكره في المعاصي، فعل معاصي يكرهها الرجل منه، فعل ظلما يكرهه الرجل منه، فعل سفه، والسفه هو عدم حسن التصرف، ولا تؤتوا السفهاء، واضح، فعل سفه فهو يكرهه فليصبر. ولكن ما الذي عليه؟ عليه النصيحة، فمن أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن فليأخذ بيلده، وإلا فقد أدى الذي عليه. فهذه هذا الحديث يشمله، انتبه. إذن هذا كلام إيه؟ عام. فيأتي بعض الناس أراد أن يخرج من هذا الكلام المغلق تماما، لأنك لا تستطيع أن تخرج منه، فيقول إيه؟ وقال علماء الأصول أن هذا كلام عام، والعام جميع أفراده ظنية. والعام جميع أفراده إيه؟ ظنية. إيه معنى جميع أفراده؟ انتبه. من رأى من أميره شيء يكرهه، لو قلنا عام في الأعيان، الرعية أنا وأنت فرد، صحيح ولا لا؟ العلماء أدي فرد ثاني، أهل الحل والعقد أدي فرد ثالث، أكابر البلد أدي فرد رابع، دول اسمهم إيه؟ الأفراد الذين يندرجوا تحت إيه؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذه أفراد، واضح؟ فقال هذه أفراد العام، وأفراد العام دلالته ظنية ليست يقينية، واضح؟ فإذا كانت ظنية فيجوز إخراج أهل الحل والعقد منه. فكان الجواب: أنت وقعت في كلام المعتزلة، هو عايز يدخل في علم الأصول، ففتح كتب علم الأصول ولكن أخذ مسائل المعتزلة، لأن هذا كلام المعتزلة، أن العام جميع أفراده ظنية. ابن تيمية رحمه الله قال: وهذا قول غلاة أهل البدع. واضح؟ رحت جايب له كلام ابن القيم وابن تيمية، قلت له اقرأ، ما توقعش نفسك في مشاكل، انت عشان تخرج من المشكلة هتودي نفسك في متاهات. واضح الكلام؟ لأن إذا كان، انتبه، إذا كان الحديث أفراده ظنية، يبقى الحديث ظني، يبقى السنة ظنية. وضحت المسألة؟ فهو يريد أن يأخذ، تقول خد بالك، انتبه، ده كلام المعتزلة. واضح الكلام؟ فكثير من الإخوة يدخل في علم الأصول، واضح، ويريد أن يحتج، فيفتح كتب الأصول، فصاحب الكتاب معتزلي، فيقع في أمر ما. واضح؟ مثلا هذه المسألة، المتواتر بالآحاد، لا يجوز تخصيص المتواتر بإيه؟ النسخ المتواتر بالآحاد، واضح؟ هذه يبنى عليها أحكام ومسائل. فأنت إذا جاءك مثلا رجل، أنت معك حديث متواتر، ووجدت حديث أحد، تقول هذا الحديث الأحد ناسخ للمتواتر، يقول لك: لا لا لا، أنت مش دارس أصول، ليه؟ افتح الجوين. يقول لك: لا يجوز نسخ المتواتر بإيه؟ بالأحد. يا مسكين، علم الأصول قد دخله فيه من المسائل المعتزلة ومسائل الأشاعرة ما دخله، حتى كلمة الأحكام التكليفية التي تسمعها كثير، الأحكام التكليفية تسمعها كثير جدا، كلمة الأحكام التكليفية هذه كلمة من عند المعتزلة أصلا، وعليها مآخذ كثيرة جدا، قد ذكرناها في علم الأصول، أصول علم الأصول في الشيخ ابن عثيمين، وذكرت كلام ابن تيمية عليها، وذكرت كلام ابن القيم وكلام الشاطبي عليها، كلمة بس الأحكام التكليفية، إذا كانت الكلمة دي فقط دخل فيها من الاعتزال ما دخلها، فما بالك بقى في إيه؟ حينما تدخل في غمار علم الأصول. لذلك الشيخ ابن عثيمين كان يقول: ينبغي لمن أراد أن يدرس الأصول ينبغي أن يدرسه على أهل السنة، لأن أهل السنة يبينوا لك الإيه؟ مآخذ الحيات والتعابين اللي عند المعتزل اللي بيحطوها. واضح إيه كلمة أحكام تكليفية؟ خلاص ماشي الأحكام التكليفية، لكن هذه وراءها مصائب. واضح؟ فقد يراد بها حق ويراد بها باطل. واضح الكلام؟ طيب أنا كنت أريد أن نأخذ التعارض والترجيح، لكن نرجئه إن شاء الله، لأن هذا أيضا مسألة أخرى. جزاكم الله خير. السلام.